بما يعبر عمن يعلم ويعقل، ووصفت بصفة من يعقل. طيب سادي شوف سادي قرطبي ايش انه يهدي للحق اولا وهل من شركائكم من يهدي الى الحق ونقول هل من شركائكم من يقول الله يهدي للحق فمن يهدي الى الحق حق ويتبع اما لا يهدي الا يهدى نعم بدايتها نعم اول ايه قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي الى الحق حق ويتبع اما لا يهدي الا يهدى فما لكم كيف تحكمون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل له لا خذ وعيد فأنا تبكون. قل من شركائكم من يهدي الحق قل له يهدي الحق. شكرا السعد شكرا شوي. القرطبي ايش؟ الشيخ السعدي رحمه الله قال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه قل الله وحده يهدي للحق بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق أما لا يهدي أي لا يهتدي إلا أن يهدى لعدم علمه ولضلاله وهي شركاؤهم التي لا أول ما قالت قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه قل الله وحده يهدي للحق أو بإيش أو بإلهامه وتوفيقه نعم قل الله وحده يهدي للحق بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق أما لا يهدي أي لا يهتدي إلا أن يهدى لعدم علمه ولضلاله وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تهدى فما لكم كيف تحكمون أي أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله مع بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده. إليك شيخ الإسلام رحمه الله في جمع المسائل قال والمعنى أفمن يهدي إلى الحق أحق ويتبع أما لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره وهذا يتناول كل مخلوق فكل مخلوق لا يهتدي إلا أن يهديه الله ففي الآية النهي عن اتباع كل مخلوق وأنه لا يتبع إلا الله وحده الذي يهدي إلى الحق. هذا في المجموع في جمع المسائل جميل قرطبي يهدي الحق الحق ويتبع الخلاف أحسن الله إليك هل هي في الأصنام أم أن تتناول كل من يعني عبد من دون الله من يعقل ومن لا يعقل فيها الخلاف فيها وجهان. شيخ الإسلام على كلامه يعني عام في من يعقل وفي من لا في من لا يعقل. نعم. القرطبي قال أفمن يهدي أي يرشد إلى الحق وهو الله سبحانه وتعالى أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى يريد الأصنام التي لا تهدي أحدا ولا تمشي إلا أن تحمل ولا تنتقل عن مكانها إلا أن تنقل. ها؟ إيش؟ أفمن يهدي أن يرشد إلى الحق وهو الله سبحانه وتعالى أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى يريد الأصنام التي لا تهدي أحدا ولا تمشي إلا أن تحمل ولا تنتقل عن مكانها إلا أن تنقل. قال الشاعر: للفتى عقل يعيش به، حيث تهدي ساقه قدمه، حيث تهدي ساقه قدمه. وقيل المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم إلى هدى إلا أن يرشدوا. وقيل وقيل إيش؟ وقيل المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم إلى هدى إلا أن يرشدوا. الله تعالى والرسول بلغ عن الله. شو زعلت تفسير عندنا؟ فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، الذي يهدي إلى الحق هو الرسول. أما لا يهدي إلا أن يهدى، وهم الشركاء الذين هم على ضلال إلا إن هداهم الله، فلا يهتدي إلى الحق إلا من هداه الله. هذا يثمر التوكل على الله عز وجل وحسن الظن به سبحانه وتعالى. وأحسن الله إليك في بداية الكلام: الذي يهدي أم الذي يهدى، أيهما أولى بالاتباع؟ الرسول الذي هداه الله وبصره بالحق، أو الضال الذي فيه عمم مستمر؟ إيش؟ في بداية كلامكم في التفسير: الذي يهدي أم الذي يهدى، أيهما أولى بالاتباع؟ الرسول الذي هداه الله وبصره بالحق، أو الضال الذي فيه عمم مستمر؟ مع أن أول الآية فيها يعني إشارة إلى الله عز وجل: قل الله يهدي للحق. إيش التفسير؟ نعم. أعد. الذي يهدي الذي يهدي أم الذي يهدى، أيهما أولى بالاتباع؟ الرسول الذي هداه الله وبصره بالحق، أو الضال الذي فيه عمى مستمر على عمى إلى أن هداه الله؟ لا، وش بعده؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، الذي يهدي إلى الحق هو الرسول. أما لا يهدي إلا أن يهدى، وهم الشركاء الذين هم على ضلال إلا إن هداهم الله، فلا يهتدي إلى الحق إلا من هداه الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يهدي هدية الدعوة والرشاد، وكما سبق والله تعالى يهدي هدية التوبة والتسليم، مضاف إليها والله إيش؟ والله إيش؟ العبارة الله بداية. أحسن الله إليك كلام ابن كثير رحمه الله، قال قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أي أنتم تعلمون أن شركائكم لا تقدر على هداية ضال، وإنما يهدي الحيارى والضلال ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله عز وجل، الله الذي لا إله إلا هو. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، أي أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى، أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه أو بكمه، كما قال تعالى إخبارا عن إبراهيم أنه قال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. والإشكال أحسن الله إليك ممكن فهم من كلام على تشديد أفيتبع العبد، وإشارة إلى الأصنام أحسن الله إليك في استشهاد بآية إبراهيم مع أبيه. وكذلك قلت وكذلك البغوي إشارة لهذا. نعم. قال الأصنام منها لا تتحرك ولا تنتقل مكان إلى مكان. ممكن الله والله إيش أقرأ العبارة شوفها من أول ميثا. الذي يهدي أم الذي يهدى، أيهما أولى بالاتباع؟ الرسول الذي هداه الله وبصره بالحق، أو الضال الذي فيه عمى مستمر على عماه إلا إن هداه الله. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ الذي يهدي إلى الحق هو الرسول. أم من لا يهدي إلا أن يهدى وهم الشركاء الذين هم على ضلال إلا إن هداهم الله. فلا يهتدي إلى الحق إلا من هداه الله. يا رسول مبلغ عن الله. لكن المقابلة هنا أحسن الله إليكم بين بين من يهدي وبين الأصنام. نعم. فهل تصح المقابلة بين الرسول وبين الأصنام؟ إيش؟ الذي يهدي أم الذي يهدى؟ أيهما أولى بالاتباع؟ الرسول الذي هداه الله وبصره بالحق، أو الضال الذي فيه عمى مستمر على عماه إلا إن هداه الله؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ الذي يهدي إلى الحق هو الرسول. أم من لا يهدي إلا أن يهدى وهم الشركاء الذين هم على ضلال إلا إن هداهم الله؟ فلا يهتدي إلى الحق إلا من هداه الله. كلها في تبع الرسول، وهي العبارة منسجمة يعني. ممكن قبلها الله تعالى شو المقارنة بين أبي الأصنام، والله تعالى هو الهادي. الله تعالى يهدي من يشاء، من كل آية من قبل آية الله تعالى يهدي من يشاء، الله يهدي من يشاء بفضله وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. يكون هذا مقدمة قبلها، ثم يذكر بعدها الرسول، وأن الرسول هو له أيهما أولى بالاتباع، الرسول أو الأصنام؟ الله يهدي من يشاء بحكمته بفضله، ويضل من يشاء بعده وحكمته. الإرشاد مشترك الرسول وبين الدعاة والمصلحين. أحسن الله إليكم. العبارة التي قرأناها في تفسير ابن كثير أفيتبع العبد، هكذا هو في المطبوع، ذكروا أن أضافوها من نسختين، لكن رجعت للمخطوط الآن وجدت فيه أفيتبع ويعبد الذي يهدي للحق ويبصر بعد العمى، أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه؟ بدل أفيتبع العبد أفيتبع ويعبد. صحيح. حيان وعطية وغيره، يمكن لابد فيه من ذكره، لكن والله تعالى هو الهادي والرسول مبلغ عن الله. الله تعالى هو الهادي والرسول مبلغ عن الله، شرعه ودينه، فمن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يستوي من يتبع الرسول ومن يتبع الأصنام؟ فالرسول هو الهادي والمبلغ عن الله، والأصنام لا تتحرك بمكانها ولا تنقل إلا ينقلها غيرها كما سبق. أحسن عليكم الله. أبو حيان قال: لما بين تعالى عجز أصنامهم عن الإبداء والإعادة اللذين هما من أقوى أسباب القدرة وأعظم دلائل الألوهية، بين عجزهم عن هذا النوع من صفات الإله وهو الهداية إلى الحق وإلى مناهج الصواب، وقد أعقب الخلق بالهداية في القرآن في مواضع. قال تعالى حكاية عن الكليم: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فاستدل بالخلق والهداية على وجود الصانع وهما حالان للجسد والروح. ولما كانت العقول يلحقها الاضطراب والغلط بين تعالى أنه لا يهديها إلا هو بخلاف أصنامهم ومعبوداتهم. ولما كانت العقول يلحقها الاضطراب والغلط بين تعالى أنه لا يهديها إلا هو بخلاف أصنامهم ومعبوداتهم، فإنه ما كان منها لا روح فيه جماد لا تأثير له، وما فيه روح فليس قادرا على الهداية، بل الله تعالى هو الذي يهديه. جعلها مثل الآية التي قبلها أحسن مولي. نعم، جعلها مثل الآية التي قبلها. بس إضافة الله تعالى، إضافة الله تعالى هو الهادي ورسوله بلغ عن شرع الله ودينه. بعدهما يتوكلون إلا ظنا. وقوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، أي ليس عندهم علم، وإنما ظنون وأوهام وتخرصات. والعلم إنما بني على الدليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي إن الظن لا ينفع ولا يعتبر دليلا ولا يوصل إلى الحق، توهمات وتخرصات. إن الله عليم بما يفعلون، تهديد ووعيد، فهم استمروا على ظنونهم وتخرصاتهم وتركهم الحق الذي جاءت به الرسل. وهذه الآيات فيها الوعيد وبيان أنهم ليس عندهم علم صحيح ولا برهان ولا دليل، وإنما تخرصات وأوهام. الذي بعد قرأناه أحسن عليكم، وصلنا إلى قوله تعالى. مر عليها مرة. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. في هذه الآيات الكريمة ثناء على القرآن الكريم وبيان أنه تنزيل من رب العالمين، فقال سبحانه: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون مفترى لأنه ليس من كلام البشر، والعرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة يعرفون ذلك. ولكن تصديق الذي بين يديه، أي ولكنه مصدق للكتب السابقة التي بين يديه كالتوراة والإنجيل. ولهذا قال الله تعالى في الآية الأخرى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو يصدقها ويوافق ما فيها من الحق وينفي ما فيها من التحريف والباطل. وتفصيل الكتاب، أي أن هذا القرآن فيه بيان للحلال والحرام والأوامر والنواهي والمواعظ والزواجر. لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا ريب ولا شك أن هذا القرآن كلام الله وأنه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله، أي إذا أبوا إلا أن يقولوا إنك افتريت هذا القرآن، فتحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة مثل هذا القرآن. وادعوا من استطعتم من دون الله أي ادعوا من استطعتم ليعينوكم ويساعدوكم إن كنتم صادقين أي في أنه مفترى. وهذا المقام الثالث فقد تحداهم الله أولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا. سألتك أحسن الله إليك في الدرس الماضي الفرق بين الريب والشك. نعم. في الفروق كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري قال الفرق بين الريب والشك، الشك هو تردد الذهن بين أمرين على حد سواء، وأما الريب فهو شك مع تهمة، ودل عليه قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فإن المشركين مع شكهم في القرآن كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، ويقرب منه المرية وهو بمعناه. يعني الفرق أحسن الله إليك أن الريب يكون مع تهمة. نعم. والشك يكون بين أمرين على حد سواء. نعم. ترد بين شك. ثم الريب ترد بين أمرين على حد بين أمرين على حد سواء. وإذا كان أحد راجح من الآخر فالراجح يسمى وهم، فالمرجوح يسمى وهم والراجح يسمى ظن عند الأصوليين هذا. نعم. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة كما هنا وقد عجزوا، مع أن هذا القرآن بلغة العرب. وقوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي كذبوا بهذا القرآن وهم لا يعلمون تأويله ولا يعلمون معانيه ولا يعلمون ما فيه من الحكم والأسرار، ولم يصلوا إلى تأويله ولا إلى تفسيره. كذلك كذب الذين من قبلهم لأن لهم سلفا من الكفرة من الأمم السابقة. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي كان عاقبتهم الدمار والهلاك. وهؤلاء ظلمة تجاوزوا الحد، وحد الإنسان أن يكون مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عبدا لله موحدا له، فإذا خرج عن ذلك تجاوز حده فكان ظالما. فالظلم هو مجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، أي أن هؤلاء القوم من أهل مكة وغيرهم الذين أرسل الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم انقسموا قسمين، قسم آمن بهذا القرآن وقسم لم يؤمن به كما حصل في الأمم السابقة. وربك أعلم بالمفسدين، أي عليم بأحوالهم وأعمالهم وسيجازيهم عليها. ثم قال الله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، أي إن كذبوك أيها النبي فتبرأ منهم ومن أعمالهم، وفي هذا البراءة من المشركين وما هم عليه. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يتبرأ من المشركين ومن دينهم حتى يصح توحيده وإيمانه، بل لا يصح التوحيد إلا بالبراءة من المشركين وعداوتهم وبغضهم، فإن كلمة التوحيد مشتملة على البراءة، ولا يصح الإيمان إلا بالبراءة من المشركين والتخلي عن معتقداتهم وبغضهم وعداوتهم، ثم يتحلى بالإيمان. فالتوحيد قائم على أصلين، الأصل الأول البراءة من المشركين ومن دينهم، وهذا هو الكفر بالطاغوت. الأصل الثاني التحلي بالإيمان، قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم بين سبحانه أن هداية القلوب بيده سبحانه وتعالى وليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى ومنهم من يستمعون إليك أي ولكنهم لا ينتفعون أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون أي كما أنك يا محمد لا تستطيع أن تسمع الأصم الأطرش فكذلك لا تستطيع أن تهدي قلب من أضله الله وأن تجعله يسمع الحق سماع انتفاع وقبول ومنهم من ينظر إليك أي ومنهم من ينظر إليك وينظر إلى سمتك ووقارك وعلمك ولكنه لا يستفيد أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون أي كما أنك يا محمد لا تستطيع أن تجعل الأعمى مبصرا فكذلك لا تستطيع أن تهدي من أضله الله ولا تستطيع أن تهديه وتجعله يرى الحق والمعنى أن الهداية بيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية القلوب كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهذا إلى الله تعالى وهو تعالى له الحكمة البالغة في ذلك وقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا هذا فيه نفي الظلم عن الله عز وجل والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه كأن ينقص أحدا من ثواب حسناته أو يحمله أوزار غيره كما أن الله تعالى لم يظلم هؤلاء حينما خذلهم لأن الهداية ملكه سبحانه وتعالى وإذا كانت الهداية ملكه فله أن يعطي ملكه من يشاء وله أن يمنعه من يشاء ولا يكون ظالما إلا من منع الشخص من حقه فهذا هو الظلم والله ما منعهم من حقهم شيئا فليست الهداية من حقهم وإنما هي ملك لله يعطيه من يشاء ممن يصلح لغرس الكرامة ويمنعها ممن يشاء عدلا منه وحكمة يهدي من يشاء بفضله ورحمته وإحسانه ويضل من يشاء بعدله وحكمته وقوله تعالى ولكن الناس أنفسهم يظلمون أي باقتراف المعاصي وانشراحهم لها وتركهم للحق مع وضوحه وبيانه فهم الذين يظلمون أنفسهم ويتسببون في عدم هداية الله لهم فإنهم لما جاءهم الحق وكان واضحا ثم لم يقبلوه عوقبوا كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون نسأل الله السلامة والعافية ثم قال الله تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين هذه الآية الكريمة فيها تذكير للناس بيوم القيامة وبيان خسارة الكفار وأهل التكذيب وحسرتهم وندامتهم فقال تعالى ويوم يحشرهم أي ويوم يجمع الله الناس في صعيد واحد كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يعني يستقصرون مقامهم في الدنيا حينما يقفون في موقف القيامة نسوا السنين التي مضت قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم كما قال تعالى في الآية أحسن الله عليكم كما قال تعالى في الآية الأخرى حينما يقفون في موقف القيامة نسوا السنين التي مضت كما قال تعالى في الآية الأخرى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم كأنه يوم أو أقل لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها في الآية الأخرى وفي الآية الأخرى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها قبل أول الآية كأنهم يوم يرونها وفي الآية الأخرى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا يقول تعالى في الآية الأخرى يقول تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار كأنهم ما لبثوا إلا ساعة ذهبت السنون ما كأنهم عاشوا في الدنيا. عندنا في راحة السنين وطلبتم الأمس تعديلها إلى ذهبت السنون. هم ذكروا أحسن الله إليكم أنه يصح الوجهين السنون والسنين حتى لو كانت مرفوعة. قال السنون والسنين. ذهبت السنين. اللهم الحق بجبه. يعني يجوز الوجهان. نعم ذكروا هذا أحسن عليكم. ذكروا أن يجوز السنين في الرفع والنصب والجر ويجوز يقال السنون في الرفع. ذكر هذا القاموس في لسان العرب أمس. أمس راجعتها أظن في لسان العرب. أحسن عليكم. نعم أحسن عليكم. ما كأنهم عاشوا في الدنيا نسوا ما في الدنيا من الأفراح والأتراح كلها نسوها فمرت بهم الأهوال والشدائد والوقوف الطويل وأدنيت الشمس من الرؤوس وألجمهم العرق نسوا ما مر بهم من الرفاهية والنعيم في الدنيا يتعارفون بينهم أن يعرف بعضهم بعضا الآباء يعرفون الأبناء لكن كل مشغول بنفسه كل تهمه نفسه لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا يتعارفون بينهم يعني يعرف بعضهم بعضا الآباء يعرفون الأبناء لكن كل مشغول بنفسه كل تهمه نفسه لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. نعم أحسن الله إليكم. في لسان العرب قال فإذا جمعتها جمع الصحة كسرت السين فقلت سنين وسنون وبعضهم يضمها ويقول سنون بالضم ومنهم من يقول سنين على كل حال في النصب والرفع والجر ويجعل الإعراب على النون الأخيرة ومنهم من يقول سنين على كل حال في النصب والرفع والجر ويجعل الإعراب على النون الأخيرة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي الذين كذبوا بالبعث فهم لا يرجون لقاء الله وهؤلاء هم الكفرة الذين لا يؤمنون بأنهم سيلقون ربهم وأنه سيحاسبهم وأنهم سيبعثون هذه هي الخسارة الحقيقية هذه هي الخسارة الفادحة قد خسروا أنفسهم ذلك هو الخسران المبين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين هذه هي الخسارة العظيمة خسارة الكفرة الذين أهلكوا أنفسهم وأقحموها بالنار وحرموا من الجنة ومجاورة العزيز الغفار نسأل الله السلامة والعافية وما كانوا مهتدين أي وليسوا على هداية بل هم على ضلال وبعد عن الحق والصواب نسأل الله السلامة والعافية وفي هذا تحذير للكفار من الاستمرار على كفرهم وحث لهم على الإيمان والتصديق والعمل الصالح حتى ينجو من عذاب الله وحتى يكونوا من أولياء الله وحتى يكونوا من أهل دار كرامة الله ثم قال الله تعالى وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هذه الآيات الكريمة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول تعالى: وإما نرينك أي محمد بعض الذي نعدهم، يعني ننتقم منهم ونعاقبهم في حياتك فتقر عينك، أو نتوفينك أي قبل عقوبتهم ويؤجل العذاب إلى يوم القيامة، فإلينا مرجعهم أي فإلى الله مرجعهم وعليه حسابهم. وهذا فيه تهديد لهم إن استمروا على كفرهم، وحث لهم على الإيمان قبل أن يعاجلوا بالعقوبة، لأنهم بين أمرين: إما أن يعاجلوا بالعقوبة والنبي صلى الله عليه وسلم حي وتقر عينه بهذا، وإما أن يؤجلوا إلى يوم القيامة والعذاب ينتظرهم، لأن مرجعهم إلى الله ومآبهم إلى الله، والله شهيد عليهم ومحيط بأعمالهم. سبحان الله، إن الله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والخلق في قبضته وتصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى، لا أحد يمتنع منه سبحانه. نعم، أحسن الله عليكم. ولكل أمة رسول، أي أن كل أمة أرسل الله لها رسولا. فإذا جاء رسولهم أي يوم القيامة وحضر عندهم وأحضر كتاب أعمالهم، قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أي لا ينقصون شيئا من ثواب أعمالهم. كما أن الرسول يأتي بكتاب الأعمال، الرسول يوم القيامة هو الذي يأتي بكتاب الأعمال، ما في تجديد العبارة عندنا. فإذا جاء رسولهم أي يوم القيامة وحضر عندهم، أنا قرأت وأحضر كتاب أعمالهم، لعلها وأحضر كتاب أعمالهم. وإيش ولكل أمة الرسول؟ ولكل أمة الرسول، أي أن كل أمة أرسل الله لها رسولا. فإذا جاء رسولهم أي يوم القيامة وحضر عندهم وأحضر كتاب أعمالهم، ذكر أن الرسول أن الآية في الدنيا، قال رحمه الله يقول الله تعالى: ولكل أمة من الأمم الماضية رسول يدعوهم إلى توحيد الله ودينه، فإذا جاءهم رسولهم بالآيات صدقه بعضهم وكذبه آخرون، فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين، وهم لا يظلمون بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجة، أو يعذبوا بغير جرمهم. فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين، فيحل بهم ما حل بأولئك. يعني جعلها في الدنيا، ولكل أمة الرسول. نعم، فإذا جاء رسولهم يعني جاءهم في الدنيا بالرسالة، يعني ولكل أمة الرسول. السعدي السعد قال يقول تعالى: ولكل أمة من الأمم الماضية رسول يدعوهم إلى توحيد الله ودينه، فإذا جاءهم رسولهم بالآيات صدقه بعضهم وكذبه آخرون، فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين، يعني في الآخرة. الطبري قال في الآخرة، ما ذكر إلا هذا القول، قال فإذا جاء رسولهم يعني في الآخرة، وروى عن مجاهد قال يوم القيامة، وابن الجوزي قال قوله تعالى فإذا جاء رسولهم قضي بينهم فيه ثلاثة أقوال: أحدها إذا جاء في الدنيا بعد الإذن له في دعائهم قضي بينهم بتعجيل الانتقام منهم، قاله الحسن. وقال غيره: إذا جاءهم في الدنيا حكم عليهم عند اتباعه وخلافه بالطاعة والمعصية. والثاني إذا جاء يوم القيامة، قاله مجاهد. وقال غيره: إذا جاء شاهدا عليهم. والثالث إذا جاء في القيامة وقد كذبوه في الدنيا، قاله ابن السائب.

المتقين فإذا سافروا في الدنيا بلغهم، دعاهم إلى الله وبلغهم، قضى الله بينهم في القسط في الآخرة. سمعني. قال وفي الآية معنى آخر، وهو أن معنى قوله فإذا جاء رسولهم، يعني إذا جاء رسولهم بالإعذار والإنذار قضى بينهم بالقسط أي بالحق، ومعناه أن قبل مجيء الرسل لا يتوجه ثواب ولا عقاب. معلوم. ومعناه أن قبل مجيء الرسل لا يتوجه ثواب ولا عقاب. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. يضاف بعد نعم. الكلام الآية. نعم. ثم قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول تعالى مبينا استعجال المشركين بالعذاب تكذيبا به، ويقولون أي المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين متى هذا الوعد، أي الوعد الذي تعدوننا به بنزول العذاب إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به. وهذا من جهلهم وضلالهم، فإنهم لو وفقوا لبادروا بالإيمان ولم يستعجلوا بالعذاب، كيف يطلب الإنسان وقوع العذاب به؟ فالله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، أي أن الأمر بيد الله، أما أنا فلا أستطيع أن أحدد لكم وقته. لكل أمة أجل، أي وقت قدره الله، فكل أمة لها أجل، فإذا انتهت مدتها لكل أمة أجل، أي وقت قدره الله، فكل أمة لها أجل، فإذا انتهت مدتها فإذا جاء أجلهم انتهى. فإذا انتهت مدتها وجاء أجلهم، فإذا انتهت مدتها وجاء أجلهم انتهى. لا لا مش بعد. فلا يستأخرون ساعة. فإذا انتهت مدتها وجاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال سبحانه: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، أي إذا جاءكم العذاب ليلا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون، أي هل نفعكم الاستعجال لتستعجلوا الدمار والهلاك والشقاء؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، أي أنه إذا وقع العذاب فلا ينفع الإيمان، لأن الإيمان لا ينفع إلا إذا كان عن إيمان بالغيب، أما إذا وقع العذاب وصار الإيمان بالشهادة فهذا لا ينفع. قال تعالى في الآية الأخرى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وكما سيأتي أن فرعون الذي هو من أكثر خلق الله وادعى الربوبية لما رأى العذاب آمن، لكن ما نفعه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم قال تعالى ثم قيل للذين ظلموا أي ظلموا أنفسهم بالكفر وقيل قيل لهم يوم القيامة ذوقوا عذاب الخلد أي العذاب الذي تخلدون فيه وهو عذاب النار هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون أي من الأعمال الكفرية والمعاصي والظلم نسأل الله السلامة والعافية ثم قال الله تعالى ثم قال الله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين أي ويستخبرونك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن البعث أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين فأمره الله أن يقسم على أن البعث حق وهذه ثالث آية يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها بالقسم على البعث وهي ثلاثة آيات ليس لها نظير في القرآن وهذه ثالث آية يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها بالقسم على البعث وهي ثلاثة آيات وليس لها رابعة فهي ثالثة وليس لها رابعة نعم كما قال الحافظ ابن كثير بعدها ليس لها نظير في القرآن هذه تحذف فيها أمر الله نبيه أن يقسم على البعث الأولى هذه الآية والثانية في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم والثالثة في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن فهذه ثلاثة آيات أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث ثم قال تعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به أي ظلمت نفسها بالكفر والمعاصي لو أن لنفس ظالمة كافرة جميع ما في الأرض تريد أن تدفعه مقابل السلامة من العذاب ما يقبل منها وما يمكن أن تفتدي به ولا يقبل منها الفداء تفادي به نفسها حتى تسلم من العذاب كما قال تعالى في الآية الأخرى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم وفي الآية الأخرى يقول تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين هذا فيه بيان أن الكافر لا يمكن أن يفتدي من عذاب الله بشيء ولا يتخلص من عذاب الله فدلت الآية أن الكافر على أن فدلت الآية على أن الكافر على أن الكافر نعم لا يمكن أن يفتدي من عذاب الله بشيء نعم ولا يتخلص من عذاب الله ثم قال تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب أي بقيت الندامة في نفوسهم لا يستطيعون دفعها لأنه لا حيلة لهم في التخلص من العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون أي لا يحملون أوزار غيرهم بل يجازون بأعمالهم لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم أحدا شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمونها بالمعاصي والمخالفات أحسن الله عليك ثم قال الله تعالى ألا إن لله ما في السماوات بس أول الآية اللي قرأت يعني فيه العبارة تحتاج إلى تعديل يعني إضافة يعني بعض الحروف أو تحذف الحروف نعم هي إيش أول الآية ويستنبئونك أحق هو أي ويستخبرونك يا محمد عن البعث أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فأمره الله أن يقسم على أن البعث حق. وهذه ثالث آية يأمر الله نبيه فيها بالقسم على البعث. نعم بعد رجع الموقف. ما سمعت إيش؟ أرجع إلى الموقف. طيب. ثم قال الله تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهو مالكهما ومدبرهما والمتصرف فيهما. ألا إن وعد الله حق. فما وعد الله به عباده من الحساب والجزاء والبعث والنشور والجنة والنار حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت، أي هو سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت، ولا أحد يحيي ويميت غيره سبحانه. وإليه ترجعون، أي إليه يرجع العباد فيبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم سبحانه وتعالى. وهذه الآيات الكريمة فيها إثبات ملك الله تعالى للسماوات والأرض، وأنه المحيي المميت. وهذا من أفعال الرب سبحانه وتعالى، ولا بد من الإيمان بذلك. هو يحيي ويميت، أي هو سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت، ولا أحد يحيي ويميت غيره سبحانه. وإليه ترجعون، أي إليه يرجع العباد فيبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم سبحانه وتعالى. ما قلتم أحسن الله إليك. وهذه الآيات الكريمة فيها إثبات ملك الله تعالى للسماوات والأرض، وأنه المحيي المميت. وهذا من أفعال الرب سبحانه وتعالى، ولا بد من الإيمان بذلك. إيش هذه الآيات؟ فيها إثبات ملك الله تعالى للسماوات والأرض، وأنه المحيي المميت. وهذا من أفعال الرب سبحانه وتعالى، ولا بد من الإيمان بذلك. وفيها إثبات البعث والنشور. نعم. بعد. ثم قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في هذه الآيات الكريمة وجه تعالى الخطاب للناس جميعا، فقال تعالى: يا أيها الناس، تشمل المؤمنين والكفار، قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي هذا القرآن موعظة يتعظ، أي لهم خاصة يتعظ بها الموفقون. أحسن الله إليك. هذا القرآن موعظة يتعظ بها الموفقون، وشفاء لما في الصدور، أي من الشبه والشكوك، وهدى ورحمة للمؤمنين، أي لهم خاصة. فهو هداية ورحمة للمؤمنين خاصة، أما الكفار فلا يستفيدون منه، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أحسن الله إليك. وفي آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فمع أن القرآن كتاب واحد، لكنه للمؤمنين هدى وشفاء، وللكفار عمى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي يفرحوا بالهداية إلى الصراط المستقيم وتعلم العلم وحفظ القرآن. هو خير مما يجمعون، أي مما يجمع الناس من حطام الدنيا. فتوفيق الله للعبد بالإيمان والعمل الصالح وطلب العلم وحفظ القرآن خير مما يجمع الناس من الدنيا والأموال. وهذا الفرح محمود، فالفرح فرحان: فرح محمود وفرح مذموم. فالفرح المحمود هو هذا الفرح بفضل الله ورحمته وتوفيقه للهداية وللعمل الصالح والعلم النافع. والثاني فرح مذموم، وهو فرح البطر والأشر، كفرح قارون الذي آتاه الله الأموال ونصحه قومه وقالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وكما قال سبحانه عن أهل النار: ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم. فهذا الفرح المذموم فرح الأشر والبطر، أما الفرح المحمود فهو الفرح بفضل الله ورحمته وتوفيقه للخير وتوفيقه للعمل الصالح وتوفيقه لحفظ القرآن والعمل بما فيه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به، اللهم آمين. ثم قال الله تعالى: أحسن الله إليك، في رسالة علمية أحسن الله إليك، نعم، في هذه الآية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وترجيحاته في التفسير، أعدها الشيخ محمد المسند، في ذكر هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته، قال الشيخ محمد المسند، اختار الشيخ، يقصد شيخ الإسلام رحمه الله، أن المراد بفضل الله ورحمته القرآن والإيمان، ولم يذكر دليلا على ذلك. ثم قال: حاصل الأقوال في هذه الآية ثمانية: الأول أن فضل الله القرآن، أن فضل الله القرآن ورحمته القرآن ورحمته الإسلام، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وزيد بن أسلم. الثاني أن فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والحسن. هاي أكثر الأول. نعم. الثالث أن فضل الله القرآن ورحمته أن جعلهم من أهل القرآن، وهو قريب من الأول. الرابع أن فضل الله ورحمته القرآن، وهو مروي عن مجاهد. الخامس أن فضل الله العلم ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. السادس أن فضل الله الإسلام ورحمته تزيينه في القلوب، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. السابع أن فضل الله القرآن ورحمته السنة. الثامن أن فضل الله التوفيق ورحمته العصمة. وقد وافق شيخ الإسلام رحمه الله في اختياره الزمخشرية والنسفي، لكنهما قال الإسلام بدل الإيمان، وذكروا في ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا: قل بفضل الله وبرحمته، فقال: بكتاب الله والإسلام. واختار القول الثاني ابن قتيبة والطبري والواحدي وابن الجوزي، واختار القول الرابع الزجاج والبيضاوي، ولم أرى حسب اطلاعي من اختار الأقوال الأخرى، واختار طائفة من المفسرين العموم، وأن ما ذكر من الأقوال إنما هو تمثيلات. صحيح، هذا هو الأخر، كل حق كل حق. قال: وممن ذهب إلى ذلك ابن عطية، فإنه قال بعد أن ذكر الأقوال: ولا وجه عندي لشيء من هذا التخصيص إلا أن يستند منه شيء أو يستند منه شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يقتضيه اللفظ ويلزم منه أن الفضل هو هداية الله تعالى إلى دينه، والتوفيق إلى اتباع شريعته، والرحمة هي عفوه، وسكنى جنته التي جعلها جزاء على التشرع بالإسلام والإيمان به. وتابعه أبو حيان رحمه الله فقال: وهذه تخصيصات تحتاج إلى دلائل، وينبغي أن يعتقد أنها تمثيلات، لأن الفضل والرحمة أريد بهما تعيين ما ذكر وحصرهما فيه. والقول الأول الذي اختاره شيخ الإسلام هو القول المختار لوجهين. أحسن الله إليك. قال: والقول الأول الذي اختاره شيخ الإسلام هو المختار لوجهين. نعم، الإسلام. نعم، والإسلام والإيمان. نعم، الله الإسلام، أنها أن نعم القرآن والإسلام. نعم. نعم. نعم. قال: لوجهين، الأول أحدهما أنه ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي السابق. الثاني أنه الأوفق لسياق الآيات وموضوع السورة،

وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قوله تعالى قل أرأيتم لكن أكثرهم لا أكثر الناس لكن أكثرهم لا يشكرون الآية. نعم عندي أنا أقرأها أقرأها أمامي الآية المصحف. طيب أكثرهم لا يشكرون. طيب أحسن الله إليك. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق أي من الحروث والأنعام فجعلتم منه حراما وحلالا أي من عند أنفسكم قل الله أذن لكم أي في ذلك أم على الله تفترون أي الكذب في ذلك وفعلهم هذا من الافتراء على الله فالله تعالى لم يأذن لهم فبقي الأمر الثاني وهو الافتراء عليه ولهذا توعدهم الله فقال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أي ما ظنهم إذا لقوا ربهم يوم القيامة وما ظنهم أنه سيفعل بهم وهذا وعيد شديد فقد نازعوا الله في ربوبيته فالتحليل والتحريم من خصائص الله من خصائص الربوبية وهؤلاء نازعوا الله في حكمه وشرعه وتشريعه إن الله لذو فضل على الناس أي فهو سبحانه وتعالى أباح لهم من الحلال ما يغنيهم عن الحرام في كتبه وعلى ألسنة رسله ولكن أكثرهم لا يشكرون وهذا فيه دليل على أن ليست العبرة بالكثرة وأن الكثرة في الغالب وهذا فيه دليل على أن ليست العبرة على أن ليست العبرة بالكثرة على أن العبرة ليست بالكثرة وهذا فيه دليل على أن العبرة ليست بالكثرة. العبرة حذفناها كالجملة الكلمة وهذا فيه دليل على أن العبرة ليست بالكثرة وأن الكثرة في الغالب هالكون ولكن أكثر الناس لا يعلمون كما قال تعالى أحسن الله إليك في يضاف كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكقوله تعالى ولكن أكثرهم لا يشكرون وقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور وقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فهذه النصوص تدل على أن الكثرة في الغالب هم الهالكون ولا يظن الإنسان أن ما عليه الأكثر هو الحق لا المهم لزوم الحق من لزم الحق فهو على الجادة وهو الجماعة كما قال بعض السلف إلزم الحق وأنت الجماعة ولو كنت وحدك وهذه الآيات الكريمة كما قال الحافظ وغيره هي إنكار على المشركين الذين يحرمون ما أحل الله وكان المشركون شرعوا أشياء من عند أنفسهم يحرمون أشياء ويحلون أشياء كما أخبر الله عنهم في سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وقال بعدها وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وفي سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وقال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والتشريع من خصائص الله عز وجل ولا يجوز لأحد أن يحرم أو يحلل فالمحلل والمحرم هو الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله فالتشريع لله. أيضا في بداية السورة دل عليها أحسن الله إليك نعم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي نعم في أول السورة غاب يذكر في آخر السورة. نعم. أحسن الله. والتشريع من خصائص الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يحرم أو يحلل، فالمحلل والمحرم هو الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله عز وجل، فالتشريع لله. ولهذا أنكر الله على المشركين هذه الأعمال التي يعملونها وهذه الأمور التي يشرعونها من عند أنفسهم من الحروث والأنعام وغيرها. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم ولا يحلل إلا بدليل، وفيه أن التحليل والتحريم من خصائص الله عز وجل، فالرب سبحانه وتعالى هو المحلل والمحرم، فمن حرم شيئا أحله الله أو حلل شيئا حرمه الله بغير دليل وبغير شبهة فهذا ردة عن الإسلام، لأن هذا من خصائص الربوبية، فالمحرم والمحلل هو الله عز وجل، والرسل مبلغون عن الله عز وجل، والرسل مبلغون عن الله عز وجل شرعه ودينه. وفيها الوعيد الشديد على المحلل والمحرم بغير دليل، وأنه سوف يقف بين يدي الله عز وجل، وأن هذا من الافتراء على الله. وفي الآية الأخرى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وفي هذه الآية سطرين، وفيه أن التحليل، وفي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم ولا يحلل إلا بدليل. وفيه أن التحليل والتحريم من خصائص الله عز وجل، فالرب سبحانه وتعالى هو المحلل والمحرم، فمن حرم شيئا أحله الله أو حلل شيئا حرمه الله بغير دليل وبغير شبهة فهذا ردة على الإسلام، لأن هذا من خصائص الربوبية، فالمحرم والمحلل هو الله عز وجل، والرسل مبلغون عن الله عز وجل شرعه ودينه. وفيها الوعيد الشديد على المحلل والمحرم بغير دليل، وأنه سوف يقف بين يدي الله، وأن هذا من الافتراء على الله. وفي الآية الأخرى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. لكن هل ما ذكر تفسير إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون؟ ما ذكر، لكن أكثرهم لا يشكرون. وضح المعنى. لا موجود، موجودة ذكرت. حسنا. نعم. ثم قال الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن، أي في أي شأن من شؤونك الخاصة أو العامة. وما تتلو منه من قرآن، أي من تلاوة القرآن، فالله يعلم سبحانه وتعالى حال العبد، هل هو مخلص لله عز وجل يقرأه إخلاصا لله، هل قرأه بحضور قلب وتدبر، أم قرأه بغفلة وذهول. ورد حديث، نعم حسن الله إليك، ورد حديث الذي يسر بالقرآن، مسر هذا كمسر المسر بالصدقة كالمسر بالقرآن، والمظهر للصدقة كالمظهر كالجاهل بالقرآن. نعم، هي للسر أصل أفضل الأفضل إلا إذا ترتب عليه مصلحة من استماع لغيره وتدبره ونعمه أو طرد العسل وأشبه ذلك. نعم، أحسن الله عليك. ولا تعملون من عمل، نكرة في سياق النفي، تعم أي عمل قلبي أو بدني فردي أو جماعي. إلا كنا عليكم شهودا، أي مراقبين وحاضرين، إذ تفيضون فيه، إذ تأخذون فيه. نعم. والمعنى أن أي عمل يعمله الإنسان فالله تعالى شاهد عليه، محيط به، مراقب له، يعلم حاله ونيته، يعلم حاله ونيته وقوله وفعله. وما يعزب عن ربك، أي ما يفوته ويغيب عنه، من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، أي من وزن نملة صغيرة أو وزن هباءة في الأرض ولا في السماء، وذلك لكمال علمه وإحاطته، فهذا النفي لإثبات ضده من الكمال. أي ما يفوته ويغيب عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، من وزن نملة صغيرة أو وزن هباءة في الأرض ولا في السماء، أو وزن هباءة في الأرض ولا في السماء، وذلك لكمال علمه وإحاطته. فهذا النفي لإثبات ضده من الكمال، لأن النفي الوارد في باب الأسماء والصفات إنما هو لإثبات ضده من الكمال. أحسن الله إليك. قلتم لأن النفي الوارد في باب الأسماء والصفات إنما هو لإثبات ضده من الكمال. قلتم أحسن الله إليكم، لأن النفي الوارد في باب الأسماء والصفات وما يعزب عن ربك، أي ما يفوته ويغيب عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، أي من وزن نملة صغيرة أو وزن هباءة في الأرض ولا في السماء، وذلك لكمال علمه وإحاطته. فهذا النفي لإثبات ضده من الكمال، وهو كمال العلم. وهو كمال العلم لله عز وجل، لأن النفي الوارد في باب الأسماء والصفات إنما هو لإثبات ضده من الكمال. نعم، كمال العلم وإحاطة، هو كمال العلم وإحاطة. نعم، مثل نفي الظلم في إثبات ضده من الكمال، هو كمال، هو العدل، كمال العدل. أحسن الله. ولا أصغر من ذلك، أي من مثقال الذرة. ولا أصغر. أحسن الله إليك. في سورة السبع أصغر. نعم، أحسن الله إليك. ولا أصغر من ذلك، نعم، أي من مثقال الذرة، ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم، وهو اللوح المحفوظ، وسمي مبينا لأنه مفصل لكل شيء تفصيلا واضحا محددا. مفصل. نعم، كما قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء مما يكون إلى يوم القيامة قد أحاط به علمه، وجرى به قلمه. وهذه الآية تفيد كمال المراقبة، وأنه ينبغي للعبد أن يراقب ربه وأن يخشاه، وأن يعلم أنه حاضر، مراقب له، شاهد عليه، يعلم حركاته وسكناته. فإذا كان لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء من الجمادات وغيرها، فالمكلفون من باب أولى لا تخفى عليه سبحانه وتعالى أعمالهم ولا حركاتهم ولا نياتهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم، وسيجازيهم على ذلك سبحانه وتعالى. وثمرة العلم بأحوالهم المجازات والمحاسبة، وفيها دليل على مرتبة الإحسان، وأن الإحسان له مرتبتان: أن تعبد الله كأنك تراه، أي على المشاهدة، فإن لم تحصل لك هذه المرتبة فتكون المرتبة الثانية، وهي مرتبة المراقبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تعبد الله كأنه يراك. ثم قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذه الآيات الكريمة فيها بيان أولياء الله وأوصافهم، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أي في المستقبل. أي في المستقبل، لا من عذاب القبر ولا من عذاب النار، فهم مؤمنون من ذلك. ولا هم يحزنون، أي على ما خلفوا في الدنيا من أموال وأولاد، فالملائكة تخلفهم في ذلك كله، فالملائكة تخلفهم في ذلك كله. ثم بين تعالى وصفهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله تعالى هو الذي حدد أوصافهم وبينهم، فأولياء الله هم المؤمنون والمتقون. فكل من آمن فكل من كان مؤمنا تقيا فهو ولي لله، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا وتقوى لله عز وجل كان أشد ولاية لله عز وجل. ولاية صح ولاية أحسن الله إليك، كان أشد ولاية لله عز وجل. فإذا ضعف الإيمان والتقوى ضعفت ولايته لله عز وجل. فالولي هو المؤمن والتقي، وليس كما تقول الصوفية المخرفون. يصح يقول أحسن الله إليك؟ نعم. وليس كما يقول الصوفية. نعم أحسن الله إليك. وليس كما يقوله أحسن الله، وليس كما يقوله الصوفية المخرفون، أو كما تقول الصوفية، ويجد هذا. نعم أحسن الله إليك. ويزعمون أن الولي هو هذا الصوفي المخرف الذي عنده شطحات وانحرافات في العقيدة والعمل، فهذا ليس ولي وإنما عدو لله. فالناس ثلاثة أقسام: الأول مؤمن ولي لله كامل الولاية وهم المؤمنون المتقون المطيعون، والثاني عدو لله كامل العداوة وهم الكفار، والثالث العصاة. فالعاصي ولي لله من جهة وعدو لله من جهة، فهو ولي لله بقدر ما فيه من الطاعات وعدو لله بقدر ما فيه من المعاصي، فيوالى ويعادى. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة. أحسن الله إليك، ما المقصود وهذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة؟ يعني قول يعني أن تقسيم الناس الأولياء إلى ثلاثة. هذا قلتم أحسن الله إليك. فالناس ثلاثة أقسام: الأول مؤمن ولي لله كامل الولاية، نعم، وهم المؤمنون المتقون المطيعون، نعم، والثاني عدو لله كامل العداوة وهم الكفار، نعم، والثالث العصاة. فالعاصي ولي لله من جهة وعدو لله من جهة، فهو ولي لله بقدر ما فيه من الطاعات وعدو لله بقدر ما فيه من المعاصي، فيوالى ويعادى. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة. نعم، ذهب الإمام أبو حنيفة بجماعة مرتفقة إلى أن الناس قسمان: ولي الله وعدو الله، ما في قسم ثالث. جعلوا العاصي داخل في القسم الأول. نعم، وقال تسميته ولي السنة تسمية العاصي من باب المجاز. نعم أحسن الله إليك. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي لهم البشرى في الحياة الدنيا بالمرائي الحسنة التي ترى لهم أو يرونها لأنفسهم، ولهم في الآخرة يبشرهم الله تعالى بجنته ورضوانه، وتبشرهم الملائكة عند الاحتضار وفي يوم القيامة بالجنة. وقوله لا تبديل لك عند الاحتضار وفي القبر. وفي القبر؟ نعم، وفي يوم القيامة. نعم، لا تبديل لكلمات الله. أحسن الله إليك. لا تبديل لكلمات الله، أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير، بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة. ذلك هو الفوز العظيم، ولا شك أن هذا هو الفوز العظيم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذه هي التجارة الرابحة: من زحزحه الله عن النار وأدخله الجنة فقد حصل على ربح عظيم، نسأل الله الكريم من فضله. صلى الله عليه وسلم. وقوله وذلك بإشارة البعيد لبعد علو منزلته، لما لكمال نعيمهم و علو منزلته، وإشارة ذلك بالآية، ذلك إشارة بالبعيد لعلو منزلتهم وعظم جزائهم. لا طيب هو المقالات قف على مش بعده بعد ولا يحزنك قولهم إن العزة أول ما لا لا لا ولا الله أول مقاس. هذه الآيات الكريمة فيها بيان أولياء الله وأوصافهم. فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم أي في المستقبل لا من عذاب القبر ولا من عذاب النار فهم مؤمنون من ذلك. لا لا لا من عذاب القبر ولا من عذاب النار. إيش؟ لا فهم إيش؟ فهم مؤمنون من ذلك. لا لا لا لا يعيش لا يعيش. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم أي في المستقبل لا من عذاب القبر ولا من عذاب النار. لا خوف عليهم من عذاب القبر بدون لا بدون لا من عذاب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم في المستقبل من عذاب القبر ومن عذاب النار فهم مؤمنون من ذلك. ولا هم يحزنون أي على ما خلفوا في الدنيا من أموال وأولاد فالملائكة تخلفهم في ذلك كله. ثم بين تعالى وصفهم فقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله تعالى هو الذي حدد أوصافهم وبينهم. فأولياء الله هم المؤمنون والمتقون. فكل من كان مؤمنا هم المؤمنون المتقون هم المؤمنون المتقون نعم. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا فهو ولي لله. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا وتقوى لله عز وجل كان أشد ولاية لله عز وجل. فإذا ضعف الإيمان والتقوى ضعفت ولايته لله عز وجل. فالولي هو المؤمن والتقي. المؤمن بدون ورع. أحسن الله إليك. فالولي هو المؤمن التقي وليس كما يقوله أو تقوله الصوفية المخرفون وليس كما تقوله الصوفية المخرفون ويزعمون أن الذين يزعمون أن الولي هو الصوفي المخرف الذي عنده شطحات وانحرافات في العقيدة والعمل. فهذا ليس ولي وإنما عدو لله. تكرار في الصوفي المخرف وإنما يزعمون أن الولي هو هذا الصوفي المخرف هو المخرف بس أن هذا أن الولي هو المخرف أو هو هذا المخرف. لا أن الولي هو المبتدع المخرف دون الصوفي. الصوفي سبقت نعم تحدث الصوفي بدل المبتدع. ويزعمون أن الولي هو هذا المبتدع المخرف نعم. الذي عنده شطحات وانحرافات في العقيدة والعمل نعم. فهذا ليس ولي وإنما هو عدو لله. هذا فهذا ليس ولي ليس وليا لله وإنما هو عدو لله. فهذا ليس وليا لله وإنما هو عدو لله وإنما هو عدو لله نعم. فالناس ثلاثة أقسام. الأول مؤمن ولي لله كامل الولاية. فالصواب أن الناس ثلاثة أقسام. الصواب الذي دلت عليه النصوص. فالصواب الذي دلت عليه النصوص أن الناس ثلاثة أقسام. الأول مؤمن ولي لله كامل الولاية وهم المؤمنون المتقون المطيعون. والثاني عدو لله كامل العداوة وهم الكفار. والثالث العصاة فالعاصي ولي لله من جهة. المؤمنون العصاة. والثالث المؤمنون العصاة نعم. أحسن الله إليك. والثالث المؤمنون العصاة فالعاصي ولي لله من جهة. فالمؤمن العاصي. أحسن الله إليك. فالمؤمن العاصي ولي لله من جهة نعم. وعدو لله من جهة. فهو ولي لله بقدر ما فيه من الطاعات. فيوالى بقدر ما فيه. فهو أحسن الله لك ستأتي في تتمة الكلام فيوالى ويعادى. فهو ولي لله بقدر ما فيه من الطاعات. طيب. وعدو لله بقدر ما فيه من المعاصي فيوالى ويعادى. فيوالى ويعادى. فيوالى بقدر ما فيه من الطاعات ويعاد قد ما فيه من المعاصي كما سبق. أحسن الله. فيوالى بقدر ما فيه من الطاعات ويعاد بقدر ما فيه من المعاصي. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي لهم البشرى في الحياة الدنيا بالمرائي الحسنة التي ترى لهم أو يرونها لأنفسهم. يذكر بالحاشية الحديث، أحسن الله إليك، الحديث في هذه الآية. حديث؟ نعم. وحديث أبي ذر. مش هذا أبي سعيد سيد. أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر فسر الآية بالرؤية الحسنة. طيب إن شاء الله تحضر هذا إن شاء الله. شوف إن شاء الله. وكذلك خير مرجعة الفقهاء، والمرجع ذكروا أن الناس قسمان، ولي الله وعدو الله، بخلاف وهذا هو الذي يصاب الله للجماهير. وذهب المرجع إلى أن الناس قسمان سبق، عدو الله سبق، بس من يضاف إلى المرجع الفقهاء. أحسن الله إليك. يعني يكون في الحاشية أيضا، يكون في حاشية هذا التفصيل ولا في الصلب؟ يعني قرأت الآن. وهو هذا الذي عليه جماهير أهل السنة فقط. نعم، قبل أن مثلما قالنا عدو لله وعدو. نعم سبق. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي لهم البشرى في الحياة الدنيا بالمرائي الحسنة التي ترى لهم أو يرونها لأنفسهم، ولهم في الآخرة يبشرهم الله تعالى بجنته ورضوانه، وتبشرهم الملائكة عند الاحتضار وفي القبر وفي يوم القيامة بالجنة. هذا في الحديث، في أحاديث تبشر الملائكة والمرائي الحسنة، كل هذا جاء في الحديث، جاء في الحديث تفصيل. نعم أحسن الله. يمكن الحافظ ذكر شيء من هذا. نعم بعده. وقوله لا تبديل لكلمات الله، أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير، بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة، ذلك هو الفوز العظيم. الإشارة بالبعيد لعلو منزلتهم وعظم جزائهم. نعم. ولا شك أن هذا هو الفوز العظيم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذه هي التجارة الرابحة، من زحزحه الله عن النار وأدخله الجنة فقد حصل على ربح عظيم، نسأل الله الكريم من فضله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جل وعلا، وصلى الله على محمد وآل سبحانه.